الحمد لله رب العالمين، والصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ في درسنا الجديد شرح العقيدة الواسطية. هذا الكتاب يتألف من كتابين اثنين، الكتاب الأول متن العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ألف هذه الرسالة جوابا على سؤال ورده من واسط، والسؤال يطلب فيه السائل بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، فأجاب الشيخ بهذا الكتاب الذي ندرسه عبارة عن جواب على رسالة موجهة تطلب الرسالة بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. الكتاب الثاني شرح لهذه الرسالة. وأما شيخ الإسلام فلسنا بحاجة لنتكلم على شيء من سيرته، وهو معروف لدى العامة والخاصة، وأكثر الكتب التي ندرسها هنا من مؤلفاته رحمه الله، وأكثر رسائل شيخ الإسلام من هذا القبيل، أي جواب على سؤال يرد، كالفتوى الحموية والتدمرية، كلها إجابات على سؤال ورد الشيخ لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذه الأسئلة وردت الشيخ بعد أن كثر القول حول بيان أو معرفة منهج السلف ومعرفة منهج الفرقة الناجية، ذلك بعد انتشار علم الكلام، وتشوشت الناس ولم يعرفوا المنهج الصحيح السليم، فجعلوا يسألون الشيخ هذه الأسئلة. وشيخ الإسلام وإن كان عاداه كثير من علماء السوء، ولكن كانت له شعبية في المجتمع الإسلامي هناك في دمشق ومصر وما حولهما، لأنه كان إماما عالما عاملا مجاهدا بطلا في الميدان لا في التدريس فقط، لذلك كانت له شعبية وله شهرة، ويسأل في كل ما أشكل على المسلمين فيجيب ويتوسع في الإجابة. هذه من أسباب تأليف كثير من رسائل شيخ الإسلام. وأما الشارح فرجل معاصر رحمه الله، الشيخ محمد خليل هراس، أزهري من خريج كلية أصول الدين، كلية الدعوة وأصول الدين بالأزهر، تخرج أزهريا أشعريا صوفيا فيلسوفيا، ثم بعد ذلك أراد أن يكتب رسالة في الدكتوراه بعد التخصص في المنطق والفلسفة وعلم الكلام، طلب منه أن يكتب رسالة يرد فيها على شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن محمد خليل هراس متمكن في المنطق والفلسفة، فقالوا من الواجب ومن حق الفلسفة والمنطق أن ترد على ابن تيمية، لأنه كتب الردود على الفلاسفة وعلى المنطقيين. فيذكر الشيخ رحمه الله هذه رواية عنه مباشرة، لأنه كان أستاذا لنا في جامعة الإمام محمد بن سعود في السبعينات. يقول الشيخ جمع ما أمكن له الجمع من كتب شيخ الإسلام ليدرسها فيرد علي، فدرس الكتب التي وقعت في يده نحو 3 أشهر، ثم تبين له الحق. ويقول الشيخ محمد خليل هراس تبين لي أني لم أفهم العقيدة الصحيحة السليمة التي جاءت في الكتاب والسنة وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد دراسة هذه الكتب في هذه المدة الوجيزة. فتحول الرجل من الخلفية إلى السلفية، كان خلفيا متطرفا، فهداه الله فألف رسالته في الدكتوراه في الثناء على ابن تيمية وبيان عقيدته، سماها ابن تيمية السلفي. هذا بالاختصار ترجمة للشيخ محمد خليل هراس صاحب هذه أو صاحب هذا الشرح على هذه الرسالة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذه مطلع الرسالة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، الكلام على البسملة. الباء في بسم الله باء الجر للاستعانة، الاسم بسم الله يقال من باب التأدب، ما أسماء الله تعالى مجرور على التعظيم بالباء. الجر والمجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يجوز أن يكون فعلا أو اسما متقدما أو متأخرا، فالأفضل أن يكون متقدما وأن يكون فعلا ليدل على الاستمرار والتجدد معا. أبدأ بسم الله، أستعين بسم الله، أكتب بسم الله، أقرأ بسم الله، هذا هو الأفضل. ويجوز التأخير. الاسم هو اللفظ الدال على المسمى، مأخوذ إما من السمة بمعنى العلامة أو من السمو وهو العلو والعظمة، لأن الله سبحانه وتعالى كما سيأتي له علو الذات وله علو المكانة والمنزلة والقدر في نفوس عباده، وله علو القهر، فهو العلي العظيم. بسم الله فلفظ الجلالة علم على الذات العلية، الله علم على الذات العلية، لا يطلق هذا الاسم إلا على الله خالق السماوات والأرض. وإن كان لفظ إله الذي هو أصله يطلق على كل معبود بحق أو بالباطل، لذلك لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، أي المعبودات كثيرة قديما وحديثا، لكن المعبود الحق هو الله وحده. الله أصله من آله يأله ألوهة وإلهية وألوهية، أي عبد آله يأله عبد، أو من آله يأله تحير فيه، تحير العباد فلم يدركوا حقيقة ذاته ولا حقيقة أسمائه وصفاته بل عجزوا. فالسعيد من وقف عند عجزه، والعجز عن الإدراك إدراكه، من وقف عند عجزه عن الإحاطة بالله ذاتا وصفة وأسماء وأفعالا هو المؤمن، ومن يخوض في الله تعالى ليعرف حقيقة وكنه ذاته أو كنه صفاته أو كنه أفعاله أو أسرار قضائه وقدره يهلك، لأنه إما أن ينتهي إلى التشبيه أو ينتهي إلى التعطيل. السلامة التسليم لله، معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وآلائه ونعمائه، وهذه الأدلة الكونية القائمة التي منها نحن، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعرف الله، هذه المعرفة اليقينية، إذا كان الإنسان يؤمن بنفسه أنه موجود حقيقة ويقينا، فإيمانه بالله تعالى وبوجوده وبحقيقيته أولى، لأنه إنما وجد بإيجاد الله تعالى، لا وجود لمخلوق إلا بإيجاد الله. من يؤمن إيمانا لا يخالطه شك لأنه موجود هو حقيقة، يجب أن يؤمن إيمانا يفوق إيمانه بنفسه وتصديقه بوجوده بوجود الله تعالى وبقدرته وإرادته وعلمه وجميع صفات الكمال. هذا معنى الله أي المعبود. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحمد هنا الحمد والشكر والمدح، ألفاظ ثلاثة. أما الشكر ثناء في مقابل نعمة، والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالفعل. من من الله عليه بالمال وبنى مسجدا أو مدرسة أو أنفق شكر الله، فعله هذا شكر لله، وقوله بلسانه الحمد لله شكر مقابل هذه النعمة. وإنفاق ما من الله به عليه في مرضات الله شكر، وكتابة الكلام النافع ونشر ذلك بين العباد شكر لله. إذن الشكر يقع باللسان وبالقلب، وهو الاعتراف بالمنعم المتفضل وتعظيمه على إنعامه، كل هذا اسم شكر. والحمد يكون بمقابل نعمة وبدون مقابل نعمة، ولا يكون الحمد إلا باللسان أخص من الشكر، ولكنه على الجميل الاختياري، والمدح أوسع من الجميع. المدح يكون على الجميل الاختياري وعلى غير الجميل الاختياري، حتى الجمادات تمدح ولا يقال مدح. ثناؤك على فرسك وعلى سيارتك وعلى كتابك وعلى قلمك يقال له مدح فقط، ليس بشكر ولا حمد، يقال مدح أوسع. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين خالق العالمين ورب العالمين، العالم كل ما سوى الله، كل ما سوى الله فهو عالم، سواء كان عالما علويا من السماوات وسكان السماوات، أو عالما سفليا الذي نحن فيه. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أرسل رسوله بالهدى الهدى ما يهدي به الناس أو أرسله للهداية أو بالهداية يهدي الناس. رسول الله عليه الصلاة والسلام هدى الناس جميعا مسلمهم وكافرهم، أي دعاهم إلى الحق وبين لهم الحق وأرشدهم إلى الحق ودلهم على الحق. هذه هي الهداية، الهداية التي يملكها رسول الله عليه الصلاة والسلام وجميع الرسل وجميع المصلحين، هي هداية إرشاد ودلالة وبيان. بهذا المعنى هدى الناس جميعا، لأنه دعا الناس جميعا إلى الله، بل هدى الإنس والجن، لأن رسالته عامة للإنس والجن، وهدى الناس. وليس كل من هداهم يهتدي، لأن هناك هداية أخرى لا يملكها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي لله، هداية التوفيق والإلهام. من دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله يقال هداهم، بقيت هداية الله تعالى. بالنسبة للهداية الأولى يقول الله سبحانه وتعالى في حق نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل الناس على الصراط المستقيم وتدعوهم إلى هذا الصراط وترشدهم إليه. هذه الهداية. ولم يقصر النبي عليه الصلاة والسلام، بل بلغ البلاغ المبين العام ودعا الناس جميعا إلى هذه الهداية، إلى هذا الدين. بقيت الهداية الأخرى المنفية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا رب العالمين. وقد دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام وحاول مع عمه أبي طالب في آخر حياته في مرض موته، حتى في حال النزل استمرت دعوته معه إلى آخر لحظة من حياته، ولكنه لا يملك إلا الدعوة والإرشاد كما قلنا. أنا يقول له: قل يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله، لا إله إلا الله، أي محمد رسول الله معه. وإذا قال هو هذه الكلمة قال صناديد قريش الجالسين عند رأسه يقولون: لا، على دين عبد المطلب. فيكرر النبي عليه الصلاة والسلام هذا التلقين وهذه الدعوة، فيكرر القوم المعارضة. فآخر ما قاله عبد المطلب، آخر ما قاله أبو طالب: على دين عبد المطلب، فمات. عند ذلك تأسف النبي عليه الصلاة والسلام كثير وحزن، لأن أبا طالب كان يحبه محبة شخصية ذاتية قرابية لا محبة شرعية، كان يحبه ويدافع عنه ويستميت دونه ويعترف بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. لكن لنتأكد إن الإيمان أمر زائد على المعرفة، وإن المحبة الشرعية أمر زائد على المحبة الذاتية الوجدانية القرابية. فأبو طالب عرف أن ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الحق، وقال في ذلك أبياتا منها: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. اعترف بأنه الدين الحق، لكن الخوف من لوم قومه وعتابهم وتعييرهم لماذا غير دين عبد المطلب دين آبائه وأجداده؟ هذه الشبهة هي المانعة التي منعته من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام فمات كافرا. فأنزل الله هذه الآية على رسوله عليه الصلاة والسلام، يقول الله فيها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هكذا هدى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه أرسل بالهدى، هدى الناس جميعا، أي أرشدهم ودعاهم ودلهم على الحق، ولكن لم يستطع أن يهدي من أضله الله كأبي طالب وأمثاله من الذين أبوا أن يدخلوا في دينه. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ودين هو الحق، الإضافة إضافة بيانية، دين هو الحق وحده، هو الحق كله. بعد أن جاء هذا الدين، وبعد بعد أن بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يسع أحدا إلا اتباعه، لا يسع يهوديا أو نصرانيا جنيا أو إنسيا إلا اتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الدين الحق وهو الكلمة الأخيرة. وإن كانت الأديان السابقة كانت حقا ولكنها نسخت، الأديان السابقة عبارة عن رسائل مؤقتة بعثها رب العالمين وهو يعلم متى تنتهي إلى بعض الأنبياء ليبلغوا أقوامهم فقط، كل نبي إلى قومه، إلى أمة محدودة معينة ولمدة محدودة معينة ثم تنتهي، وذلك معنى النسخ. ولكن الرسالة الباقية ما بقيت الدنيا، رسالة محمد عليه الصلاة والسلام التي لا يسع أحدا إلا اتباعها. لذلك إن عيسى عليه السلام الذي رفع وهو الآن في السماء حيا حيث أراد الله ويعلمه ونحن لا نعلم، إذا نزل إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤم الناس بالولاية العامة، مع ذلك لا يصلي بهم بل يصلي بهم المهدي المنتظر، لأنهما يكونان في وقت واحد. يعتذر عيسى عن الصلاة في هذه الأمة فيقول: إمامكم منكم، ولكنه له الولاية العامة ويطبق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدين الذي جاء به محمد رسول الله هو الدين الحق، ولا حق سواه، ينحصر الحق فيه. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الدين الأديان كثيرة، الأديان السماوية المعروفة المنسوخة، والأديان الأرضية الباطلة الكثيرة كالهندوكية والبوذية وأديان المشركين عربهم وعجمهم، على وظهر هذا الدين على جميع تلك الأديان، وكفى بالله شهيدا على ذلك، شهد الله له بذلك ثم شهد له أتباعه كما شهد له أصحابه رضوان الله عليهم في حجة الوداع، عندما قال لهم في آخر الخطبة: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى الله ويشهده عليهم بأنهم شهدوا له إنه بلغ البلاغ المبين ونصح للأمة. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أقر وأعترف وأعتقد بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن عبادات غير الله كلها باطلة، وتلك الآلهة باطلة. إله الحق هو الله خالق السماوات والأرض وحده لا شريك له، تأكيد لقوله إلا الله. ولا إله إلا الله لا بد من تقدير الخبر فيها، لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله، إقرارا به وتوحيدا، إقرارا بالله وتوحيدا بالله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أن محمدا عبد الله، عبد لا يعبد ولا يستحق العبادة، بل ربه هو المعبود، ورسوله رسول يطاع ولا يعصى. مقتضى إيمانك بأنه رسول الله أن تطيعه في كل ما أمر، وأن تصدق أخباره، ولا تعصيه، ولا تعبد الله إلا بما جاء به من عند الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، من هنا تبدأ الرسالة، هذه مقدمة وتوطئة. أما بعد، أسلوب يؤتى به للانتقال من أسلوب إلى أسلوب ومن موضوع إلى موضوع، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. إن كانت هذه الديباجة كتبت بعد الرسالة يكون المشار إليه الكتاب المكتوب، وإن كانت هذه الديباجة قبل الرسالة، أي قبل أن يؤلف الرسالة، يكون المشار إليه المعاني المجتمعة في ذهنه التي يريد أن يجيب بها على الرسالة. فهذه التي سوف نتحدث عنها اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. الفرقة الناجية هي التي قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الفرقة لها منهج، وبين النبي عليه الصلاة والسلام منهجها، والفرقة موجودة ولا تزال، ولكنهم لا يجتمعون في مكان واحد، يتفرقون في الدنيا هذه، يكثرون في مكان ويقلون في مكان، وهم نزاع القبائل. من صفاتهم لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صفة هذه الفرقة، هم الفرقة الناجية، قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أي ليست الفرقة الناجية أو الجماعة التي تسلم من دخول النار دخولا مؤبدا، ليست تنحصر في الصحابة وفي التابعين، بل من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي إلى يوم القيامة. ماذا يتطلب هذا التعريف؟ معرفة منهج الصحابة، على ما كانوا في عقيدتهم، في عبادتهم، في سلوكهم، في سيرهم إلى الله. يجب على كل مسلم ومسلمة يريدون أن يسيروا إلى الله على طريقة الفرقة الناجية أن يعرفوا تاريخ سلفهم ومنهج سلفهم وعقيدة سلفهم. أما من قطع صلته بسلفه، من قطع الصلة بسلفه وأعرض عنهم ولا يدري عنهم، كيف يكون من الفرقة الناجية؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن يجب أن تتصور هذا المنهج، المنهج الذي كان عليه الصحابة يجب أن تتصوره وتفهم لتحاول أن تعمل بذلك المنهج وتلحق بهم وتكون منهم. وأما إذا لم تدرس ولم تتصور ذلك المنهج ولم تعرفه، كيف تسلكه وكيف تسير عليه؟ غير ممكن. والنتيجة تعلم منهج السلف الذي كان عليه الصحابة واجب عيني على كل مسلم ومسلمة، بل هو الدين الصحيح وحده. الدين بالمفهوم الصحيح هو الذي كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة، لا ما تجدد وحدث بعد ذلك. وفي بعض تعريف هذه الفرقة قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم الجماعة، أي الجماعة الذين اجتمعوا على الحق، على الحق المحض، الصحابة ومن سلك مسلك. التفسيران مؤداهما واحد. من يحيي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام عند غربتها وعند ضعفها ويقويها ويعمل بها ويدعو إليها بعد معرفة المنهج من الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، لا ينتظرون أو لا تلحقهم الساعة، لأن الله رحمة بهم سوف يبعث ريحا طيبة تقبض أرواحهم قبل قيام الساعة. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، أي موحد. إذا انتهى أهل التوحيد وأهل العقيدة وقبضت أرواحهم تقوم الساعة على شرار الخلق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. وصفهم أنهم أهل السنة، أهل الطريقة، أصحاب الطريقة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكيف تكون صاحبا لتلك الطريقة إذا لم تعرفها؟ إذن يجب أن تعرف الطريقة، طريقة أهل السنة هو منهاج الصحابة، يجب أن تعرف تسير عليه. وطريقة الجماعة طريقة الصحابة هي التي أشار إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وهو يخاطب أصحابه: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكثير من أهل العلم فسرون فيقولون الفرقة الناجية هي أهل الحديث، لأن أهل الحديث أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام، أولى برسول الله، الذين يدرسون الحديث ويتعلمون الحديث ويتفقهون في الحديث ويعملون بالحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك لنا كتاب الله وسنته، وسنته عليه الصلاة والسلام شارحة ومبينة ومفصلة للكتاب، لأن كتاب الله كثيرا ما يجمل الأحكام ويأتي التفصيل في السنة لله حكمة في ذلك، لأن كل ذلك من عند الله وحي، السنة وحي والقرآن وحي، إلا أن القرآن وحي يتلى نزل من عند الله بألفاظه ومعنى، وجعل الله تلاوته عبادة، في كل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. القرآن متعبد بتلاوته، ولا تصح الصلاة إلا به، وتحدى الله به فأعجز العبادة لئلا يأتوا بمثله، ولا يروى بالمعنى، كله متواتر، هذه مواصفات القرآن. أما السنة فالمعنى من عند الله والألفاظ من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى فصل وبين بعض الأحكام في القرآن وبعضها بينها في السنة. نقول بينها، أي بينها الله في السنة، لأنه أوحى بتلك المعاني المفصلة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبلغ الرسول بألفاظه. إذن المهدي الحقيقي المشرع الحقيقي هو الله. حتى الأحكام المفصلة في السنة ذلك التفصيل في إمكاننا أن ننسبه إلى الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بلغ عن الله، ولكن بالنسبة للسنة النبوية أي الأحاديث النبوية عبر عن ذلك بألفاظه. وأما الأحاديث القدسية مثل القرآن من عند الله لفظا ومعنى. إنما الفرق بين القرآن وبين الأحاديث القدسية ما ذكرنا في مواصفات القرآن. الحديث القدسي كلام الله كالقرآن، ولكن لا يتعبد بتلاوته ولا تصح الصلاة به، ولا يلزم أن يكون كله متواتر، فيه المتواتر وفيه الآحاد، فتلاوته ليست بعبادة وليس متعدا به، وتجوز روايته بالمعنى. هذه الفوارق بين القرآن وبين الأحاديث القدسية، وإلا فكلها من عند الله من كلام الله. إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة كما قلنا هم الجماعة، ويجب تعلم منهجهم للسير على منهجهم. ثم فسر وفسر هذه العقيدة فقال وهو الإيمان بالله. الإيمان بالله تعالى يتألف من إيمان القلب وعمل الجوارح وقول اللسان. ليس الإيمان مجرد التصديق، لأن التصديق معنى لغة، يقال الإيمان في اللغة التصديق، والمعنى اللغوي دائما أعم من المعنى الشرعي الاصطلاحي. كلما صدقت يقال إنك آمنت له وآمنت به، لكن الإيمان الشرعي المطلوب تصديق بالقلب. كلما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام تصديق بالقلب بوجود الله، بوحدانية الله وقدرته، وأنه خالق كل شيء وهو المعبود وحده. هذا التصديق يجب أن يوجد ما يصدقه هو، تصديق يحتاج إلى التصديق. إذن الإيمان في الشرع التصديق المختص، تصديق يتطلب ويحتاج إلى ما يصدقه ويشهد له. الأعمال الصالحة تصدق هذا التصديق القلبي، والنطق باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تصديق لإيمان القلب. ولو لم يوجد التصديق العملي وتصديق اللسان لا قيمة لذلك المدعى الذي في القلب، بل لا وجود له. قول بعض الناس عندما يترك كثيرا من الواجبات كترك الصلاة مثلا، أو يرتكب شيئا من المحرمات ويقال له في ذلك وينصح، فيقول لا الإيمان هنا، الإيمان في القلب، هذا الجواب خطأ. الدليل على خطئه لو كان الإيمان الذي في القلب صح لصدق ذلك بالأعمال وبقول لا إله إلا الله وبالتطبيق العملي. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة التصديق المختص بالقلب والعمل بالجوارح والقول باللسان. يشهد كل من الكتاب والسنة لهذا. وقول بعض أهل الكلام الأشاعرة والماتريدية إن الإيمان مجرد التصديق غير صحيح، بل الإيمان ليس مجرد التصديق اللغوي، بل التصديق المختص المصدق بالأعمال الصالحة والنطق بالشهادتين. في هذا المعنى يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله. قول، سمى القول إيمانا، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق عمل، جعل هذه الإماطة وهذا العمل جعله من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، فإن الشعبة الأولى العظيمة التي بزوالها يزول الإيمان، وبين الشعبة الأخرى الأخيرة التي بزوالها يضعف الإيمان، بينهما شعب كثيرة لا حصر لها. الصلاة شعبة من شعب الإيمان، الزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وطلب العلم الضروري العلم الواجب، كل ذلك من شعب الإيمان. يتألف الإيمان من هذه الشعب، وليس معنى ذلك إذا زال الشعبة من هذه الشعب زال الإيمان، لا، لأن الشعب تتفاوت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعلاها قول لا إله إلا الله. هذه الشعبة التي هي أعلى الشعب بزوالها يزول الإيمان، أي من رفض أو كفر بلا إله إلا الله زال إيمانه وذهب إيمانه، إما بأن يرفض التلفظ بهذه الكلمة أو جاء بما يناقضها، قالها بلسانه ثم جاء بنواقض التوحيد ونواقض الإسلام، وشيء من الأمور التي يرتد بها الإنسان عن الإسلام جاء بها، ناقض لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله بلسانه، ثم رأينا إذا اشتدت به الأمور ينادي غير الله، يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ويتقرب بالقربات إلى غير الله ليفرج كربته ذلك الغير المخلوق. هذا كفر بلا إله إلا الله فذهب إيمانه كله. ولكن الشعب الأخرى تتفاوت، منها ما لا يذهب الإيمان بل يضعف بالإجماع، إماطة الأذى عن الطريق وترك بعض الأعمال الواجبات وارتكاب بعض المعاصي. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هؤلاء لم يذهب إيمانهم كليا، ولكنه ضعف ونقص كثيرا، لأن هذا النفي هنا لنفي الكمال، لا يفعل ذلك وإيمانه كامل، بل ينقص إيمانه. الشاهد: الشعبة العظيمة الأولى هي التي يزول الإيمان بزوالها، وما دون ذلك منها ما لا يزول الإيمان بزواله بالإجماع كما مثلنا، ومنها ما فيه الخلاف كترك الصلاة، لأن في حكم تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا إنكارا وجحدا يختلف أهل العلم. منهم من أخذ بظاهر الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، جعل ذلك كفرا بواحا، وجعل ترك الصلاة يزيل الإيمان ويقضي على الإيمان. ومنهم من جعل هذا كذهاب أو ضعف ونقصان إيمان شارب الخمر والسارق، والمسألة خلافية، ولتحقيقها مقام آخر وهو الإيمان بالله بهذا التفصيل الذي أشرنا إليه، والإيمان بملائكته، الإيمان بملائكة الله تعالى بأنهم جنود الله سكان السماوات، من جاء ذكرهم في الكتاب آمنا بهم على التفصيل، وإلا آمنا بالجملة، آمنا بهم بالجملة بأنهم لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم ووظفهم ووزعهم على وظائف كثيرة. والإيمان بكتبه، الكتب السماوية المنزلة من عند الله، واتخاذه دستورا وحكما، والعمل به، والعمل بالعقيدة التي فيه وبالأحكام والشريعة، لأنه إنما بعث إلينا لا لنحفظه فقط، لنحفظه ونفهمه ونعمل به. هذا معنى الإيمان بالقرآن. لا يكفي للإيمان بالقرآن أن نكتبه ونطبعه ونوزع بين الناس ثم لا نتخذه دستورا وحكما بيننا، لا يكفي هذا، بل يجب تلاوته وتدبره والعمل به والدعوة إليه. والإيمان بالرسل الذين قبل محمد صلى الله عليه وسلم يكفي التصديق بأنهم رسل الله جملة وتفصيلا، وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله، وأنهم أهل صدق وأمانة وفطنة وتبليغ كله. وأما محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكفي مجرد هذا التصديق، بل يجب العمل بالشريعة التي جاء بها. من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام أن تصدق أخباره وأن تعظم سنته وشريعته التي جاء بها، ويعمل بذلك، يطاع ولا يكذب في جميع أخباره، إن أخبر عن الماضي عن الغيب الماضي عن الأمم السابقة صدق، وإن أخبر عن الغيب المستقبل صدق، وعمل بالشريعة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. والإيمان بالبعث بعد الموت، البعث بعد الموت يجب الإيمان به، البعث الجسماني، الجسم والروح معا، يبعث الناس فيعودون كما كانوا في هذه الدنيا للحساب. فلنقف عند البعث بعد الموت، وإلى غد إن شاء الله.